إذا قال قائل أيما أفضل، أن أعطي المدينة دينه ليوفيه، أو أن أذهب إلى غريمه الدائن وأقول هذا دين فلان، أيهما أفضل؟ في هذا تفصيل، في هذا تفصيل. إذا كنت أخشى لو أعطيت المدينة لم يوفي ولعب الدراهم، فهنا الأفضل أن أذهب إلى الدائن وأوفي. وإذا كنت أعلم أن المدينة رجل يحب قضاء الدين وأنه أمين، فالأفضل أن أعطي المدينة لأني واثق أنه في دينه. والمدين إذا أعطي الزكاة لقضاء الدين لم يحل له أن يصرفها في غيره، فأعطي المدين لأن ذلك أستر له من أن أذهب إلى دائنه وأقول خذ دينك الذي على فلان. إذن لو سألنا سائل أيما أفضل، أن أوفي الدين دون أن أعطي المدين، أو أن أعطي المدين ليوفي الدين؟ الأخ هنا في تفصيل أصل، إذا كان يخشى أن المدين لا يوفي يعطيها الدائن، وإذا كان يثق أن المدين سيوفي يعطيها المدين. بارك الله تمام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.